دعاء اليوم 25. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلني فيه محب لأوليائك ومعادياً لأعدائك، مستناً بسنتي خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.